في من هم تحت سلطانه وولايته. والتغيير باليد قد يتطلب تعزيرا أو يتطلب عزلا، كأن يكون المدير في المصنع أو المدير في المؤسسة بلغه أن أحد الموظفين يرتشي، وهذا منكر وتأكد من ذلك، فيقوم بتغيير هذا المنكر بيده، إما بعزله من وظيفته أو بإنزاله إلى مكان آخر أو بإنزال عقوبة عليه أو نحو ذلك، هذا تغيير باليد وهو قادر عليه. كذلك الأب في بيته إذا خرجت ابنته البالغة متبرجة هو قادر أن يغير ذلك، وإن قلنا أنه يتلطف بها أولا ويعظها ويرشدها أن تلبس الحجاب ولا تتبرج، لكن إن أبت فعليه أن يجبرها على لبس الحجاب لأنه وليها، وله أن يمنعها من الخروج من البيت بدون حجاب، ابنته البالغة وكذلك زوجته له أن يمنعها مما فيه مخالفة شرعية، سواء كانت في اللبس أو في السلوك أو نحو ذلك. وكذلك ابنه، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا تغيير باليد. إذن التغيير باليد يكون في من تحت سلطانه وولايته. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: واعلم أن الحسبة لها خمس مراتب: الأولى التعريف، الثانية الوعظ بالكلام اللطيف، الثالثة السب والتعنيف، ولسنا نعني بالسب الفحش، بل نقول له: يا جاهل، يا أحمق، ألا تخاف من الله تعالى، ونحو ذلك. والرابعة المنع بالقهر ككسر الملاهي وإراقة الخمر. والخامسة التخويف والتهديد بالضرب أو مباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه. فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلها، لأنه ربما جر إلى فتنة. الحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون راتب ابتغاء مرضات الله، تسمى حسبة. فمن مر على قوم لا يصلون والصلاة في المسجد احتسب وقال: قوموا صلوا. ومن مر على قوم يلعبون القمار احتسب الأجر وقال لهم: اتقوا الله واتركوا القمار. ومن مر على قوم يشربون المخدرات قال لهم: اتقوا الله ولا تشربوا المخدرات فإنها محرمة. ومن مر على شاب بيده هاتف يشاهد فيه مناظر محرمة يحتسب الأجر ويقول له: هذه المناظر محرمة والله جل وعلا يراك ناظر إليك. هذه حسبة لا ينتظر عليها أجرا من السلطان ولا من غيره. وهذه الحسبة كما ذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى لها خمس مراتب. المرتبة الأولى التعريف، لابد أن تعرفه أولا أن هذا الفعل لا يجوز. إنسان يفعل شيئا لا تقول له: لا تفعل لا تفعل، ولا يدري لماذا لا يفعل، أو حرام لماذا لا يدري أنه حرام. شاب مثلا قد حلق شعره حلقة القزع، وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه، هذا الشاب لا يدري، يظن أن هذا جائز، فلا تنكر عليه مباشرة، وإنما تناديه تسلم عليه وتبتسم في وجهه، ثم تقول له: هل تعلم أن هذه الحلقة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم حبيبك عليه الصلاة والسلام؟ معقول سئل عنها؟ نعم. فنهى عنها. وتذكر له الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع هو حلق بعض شعر الصبي وترك بعض. فهذه الحلقة منهي عنها، وأنت رجل مسلم ومن عائلة طيبة ووجهك مستنير بنور الإيمان، فلا يليق بك مثل هذه الحلقة. أظن أن هذا الكلام لو قيل لشاب من الشباب حتى لو لم يستطع، لو لم يرد أن يسمع كلامك سيستحي. إذن أول خطوة التعريف، تعرفه أن هذا حرام بدليل كذا. إنسان يتعامل بالربا، تبين له أن هذه المعاملة ربا بدليل كذا. إذا لا تبدأ بالإنكار مباشرة قبل التعريف، لابد أن تعرف الإنسان أن هذا الفعل حرام. رأيت إنسانا يقف أمام قبر ويستغيث بصاحب القبر، يقول يا ولي فلان أغثني، يا ولي فلان فرز كربي أزل همي. لا تقول له حرام حرام، أو تقول له اتق الله، يلتفت ماذا أصنع؟ هو يظن أن هذا من حبه الأولياء والصالحين وأن هذا جائز. لابد أن تقترب منه وتسلم عليه وتبتسم في وجهه وتتعرف عليه وتتودد إليه، ثم تبين له أن صاحب هذا القبر حتى وإن كان وليا فلا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. سيقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تقول له أنا أؤمن بهذه الآية، لكن هل في هذه الآية ادعوا أولياء الله، استغيثوا بأولياء الله؟ ولي الله إنما هو في نفسه ولنفسه، ثم إنه الآن ميت في حياة برزخية لا يسمعك. وتبدأ تناقشه وتبين له أن صاحب القبر هذا لا يملك استغاثة ولا يملك تفريج كروب، وإنما الذي يملك ذلك هو الله. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن لابد أن تبين له بالأدلة أولا أن هذا الفعل مخالفة شرعية، وتقول له لو كانت الاستغاثة بالأولياء بعد موتهم جائزة لاستغاث الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا استغاث التابعون، ولم يحدث شيء من ذلك. المرحلة الثانية الوعظ بالكلام اللطيف. إذا علم أن هذا محرم تبدأ تعظه بأن الله يراه مطلع عليه ناظر إليه، فلا يجوز أن يرتكب مثل هذه المعصية. الشاب الذي يكلم فتاة في الهاتف ويقول لها كلاما غراميا، أو يطلبها أن تكلمه صوتا وصورة، تفتح الكاميرا ويفتح الكاميرا وتشاهده ويشاهدها، تقول له هذا محرم، أترضى لأختك ذلك؟ ترضى لزوجتك؟ أترضاه لخالتك؟ كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للشاب، وتكلمه باللطف واللين. والإنسان الذي تغلبت عليه الشهوة لا ينزجر عنها إلا بإدخال الإيمان والمراقبة والخوف من الله في قلبه. الله يراك، الله مطلع عليك، الملكان يكتبان الآن، أنت تختفي من أبيك وأمك وتستحي من أصدقائك، أما تستحي من الملكين اللذين يسيران معك يكتبان ذلك؟ وهكذا. إذن الوعظ بالكلام اللطيف. الثالثة السب والتعنيف، وهذا إنما يكون لمن تحت ولايتك. فأنت تقول لابنك لماذا لا تصلي، لماذا لا تصلي يا عاصي، قم صلي. هذا يتحملها ولدك منك، لكن لا يتحملها غيره. إذن التعنيف والتشديد يكون لمن تحت ولايتك، قم يا بني صلي وإلا ضربتك. لا تستطيع أن تقول لشاب في الشارع ليست لك بعلاقة صلي وإلا ضربتك.

ولا اعتبار بحالة الجبان ولا بالشجاع المتهور، بل الاعتبار بالمعتدل الطبع السليم المزاج. ونعني بالمكروه الضرب أو القتل، وكذلك نهب المال والإشارة في البلد مع تسويد الوجه. فأما السب والشتم فليس بعذر في السكوت، لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب. هنا تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أحوال للآمر والناهي، فقال: إن علم أن المنكر يزول بقوله وفعله من غير مكروه يلحقه وجب عليه ذلك، إذا كان رجلا معظما في البلد أو يستحي منه الفاسق فيأمره وينهاه، وأنه سيزول المنكر وجب عليه أن يفعل ذلك، لا سيما لن يصيبه مكروه. الحالة الثانية أن يعلم أن كلامه لا ينفع، وأنه إن تكلم ضرب، يعني لا يفيد وسيحدث له ضرر، فحينئذ لا يجب عليه. الحالة الثالثة أن يعلم أن إنكاره لا يفيد وفي نفس الوقت لا يخاف مكروها، فلا يجب أيضا. الحالة الرابعة أن يعلم أنه يصاب بمكروه ولكن المنكر يبطل، فهذا يستحب له ولا يجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: أحيانا بعد يخرج بعض المساجد يجد عادات تخالف السنة، عادات تخالف السنة، كلف أحد الناس بالصلاة في المسجد أو تأخير الناس في صلاة الجمعة أو أذانان أو صلاة السنة أو أي شيء كذا، هل يشير إليه في علم أن الخطبة خلاف ذلك، يشير إليه على الخطبة علم أن الله لا يعبر عن هذا المكان أو يترك المنكر أصلا؟ أخونا الكريم يسأل يقول: لو أن إنسانا جاء يخطب في المسجد ثم وجد مخالفة معينة في هذا المسجد، فماذا يصنع؟ هل يشير إليها في الخطبة؟ الأولى ألا يشير إليها في الخطبة ولا بعد الخطبة إذا كانت متعلقة بفرد معين كما ذكرت، وأنه بعد الخطبة وبعد الصلاة يمكن أن يأخذ هذا الشخص الذي يمر بصندوق التبرعات والإمام يخطب مثلا، فينبه أن هذا لا يجوز، ويذكر له الأدلة في مس الحصى ونحو ذلك، فيكون الأمر عفوا عن المنكر سرا بينك وبينه، وبهذا يكون أنفع، بخلاف ما إذا وقف الإنسان وتكلم فقد يعترض أناس ويحدث هناك عناد عند بعض الناس فلا يفعل. ولذلك الشافعي رحمه الله يقول: تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فهذا دليل على أن الإنسان يجب أن ينتبه هل هذه الطريقة أنفع وأفضل فيقدم عليها أم لا. أنا أسأل سؤال: لو أن إنسانا ذهب إلى مسجد يخطب الجمعة وقد أتيحت له خطبة الجمعة، ووجد في هذا المسجد مثلا مخالفة بسيطة، مثل أنهم ينادون مثلا على الميت في المسجد، أو يؤذنون أذانين متواصلين أو نحو ذلك، هل عليه أن ينكر هذا المنكر أم يسكت حتى يبلغ دعوته ويستمر في خطبه ودروسه في هذا المسجد؟ أيهما أفضل؟ أيها الشيخ أيمن، ينتظر ولا يتكلم نهائيا في هذه المسألة حتى يكون؟ أحسنت. إذا كان هذا الإنسان سوف يأتي إلى هذا المسجد في دروس متتابعة أو خطب، ينتظر حتى يحبه الناس ويألفونه ويعرفون علمه وقدره، ثم بعد ذلك يستطيع أن يأمر وينهى بشيء من اللطف واللين. السؤال الثاني: إذا دعيت إلى منطقة أنت لا تعرفها، قالوا تعال اخطب عندنا في قرية من القرى ونحو ذلك، ونريدك أن تخطب عندنا خطبا كل شهر مرة أو نحو ذلك، ما هي الخطب الأولى التي تبدأ بها؟ هل هي الخطبة اللي أنت محضرها وبتلف بها على على على المساجد، أم أنك تنتقي خطبة معينة ستبدأ بها لهؤلاء الناس؟ نعم، أحسنت بارك الله فيك، ينتقي خطبة في الرقائق، في الجنة، في النار، في عذاب القبر، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في الأشياء التي لا يختلف عليها اثنان، خطبة، خطبتان، ثلاثة، أربع، حتى يحبه الناس. ثم بعد ذلك إذا كانت هناك مخالفات سيتكلم عنها، خطبة مثلا عن الزنا، خطبة عن الربا، خطبة يؤجلها شيئا ما حتى يحبه الناس. فأول رصيد للداعية أن يحبه الناس، فإذا أحبوه سمعوا كلامه، وهذا من فن الخطبة. الأمر الثاني: أول خطبة تخطبها كم دقيقة؟ جميل، تكون قصيرة ليست طويلة، حتى لو عندك موضوعا طويلا خذ منه نصفه ربعه واجعلها خطبة قصيرة، لأن الناس في هذا الزمان يحبون الخطب القصيرة، ويقولون للمؤذن هات لنا الإمام هذا اللي بيخطب خطبته جميلة ممتازة ورائعة. لماذا؟ لأنها قصيرة. أما لو من أول خطبة أطلت حتى مهما جئت به من الأدلة والأشياء والأحكام ونحو ذلك فإن الناس تمل. فإذا كانت الخطبة قصيرة أحبك الناس. وأنا أقول بعض الإخوة يجهز خطبة ولها عناصر، ولا بد أن يقول هذه الخطبة من أولها إلى آخرها، ويصعب عليه أن ينزل قبل أن يتمها، كأنها درس سيختبرون فيه ويمتحنون فيه. هذا ليس صحيح. تب أنك محضر 4-5 عناصر، والعنصر الأول والثاني أخذ ربع ساعة، وجلست وقمت الخطبة الثانية عنصر خد كمان 5 دقائق، كفل، وباقي العناصر إن شاء الله ربنا يعوضك خير عنه. لا تقل كل ما حضرته حتى لو كنت قد حضرت شيئا كثير. إذا كانت مهمة جدا وتعلم أنها ملاصقة للمجتمع، بعدما تصلي بعد صلاة الجمعة قف وأكمل ما ذكرته أو ما تريد أن تكمله باختصار، حينها المريض سيخرج، الإنسان المشغول سيذهب إلى عمله، ويبقى لك من يريد أن يسمعك. وهذه مهمة جدا جدا، لا سيما في هذا الزمان، مسائل التخفيف. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه وعلمه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: الركن الثاني أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا في الحال ظاهرا، فمعنى كونه منكرا أن يكون محذور الوقوع في الشرع، والمنكر أعم من المعصية، إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه، كذلك لو رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه. وقولنا موجودا في الحال احتراز ممن شرب الخمر وفرغ من شربها ونحو ذلك، فإن ذلك ليس إلى الآحاد، وفيه أيضا احتراز عما سيوجد في ثاني الحال، كمن يعلم بقرينة حاله أنه عازم على الشرب الليلة فلا حسبة عليه إلا بالوعظ. وقولنا ظاهرة احتراز ممن تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه، فإنه لا يجوز أن يتجسس عليه إلا أن يظهر ما يعرفه من هو خارج الدار كأصوات المزامير والعيدان، فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي، فإن فاحت رائحة الخمر فالأظهر جواز الإنكار. ويشترط في إنكار المنكر أن يكون معلوما كونه منكرا بغير اجتهاد، فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله متروك التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه يسير النبيذ الذي ليس بمسكر. الركن الثاني أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا في الحال، يعني لا يقال فلان من شهر شرب الخمر فتقوم أنت بالإنكار عليه، خلاص انتهى الفعل وهذا ليس موجودا، إلا إذا علمت أنه عازم على تكرار الفعل فحينئذ تعظه وتنصح. النقطة الثانية، من أغلق داره أو فعل شيئا في بيته ولو علمت به لا يجوز أن تتجسس عليه، والتجسس هذا يختلف باختلاف المكان والزمان، فقد كان هناك قديما لا يتجسس إلا إذا استمع بأذنه ونحو ذلك، أما الآن مع وسائل التواصل يستطيع أن يتجسس عليه في بيته بطرق كثيرة ومتنوعة، عبر الهاتف يستطيع أن يتجسس، أو عبر الكاميرا المرسلة للأصوات والصور يستطيع أن يتجسس، يعني يستطيع أن يزور إنسان إنسانا فيلصق كاميرا بجداره صغيرة كالدبوس في مكان ما، ثم يذهب إلى بيته فيتجسس على هذه الغرفة كاملة، هذا أيضا حرام لا يجوز. ومنه الدخول عبر الإيميل واختراقه، والدخول من الإيميل على هاتف إنسان يستطيع أن يطلع على الصور والأشياء التي في هاتفه عبر دخوله عن طريق إيميله ونحو ذلك، هذا نوع من أنواع التجسس. وحتى أنني سمعت هذا الإنسان الذي أرسل مقطعا يقول بأن الهاتف مهما مسحت عليه من الصور فإنه ممكن إذا بعت هاتف قديما يمكن أن يأتوا بالصور التي عليه. طبعا قال هذا وقال إن أنا جبت مش عارف 300 صورة من هاتف قديم وكذا ببرنامج كذا وكذا، طبعا كل هذا مرتبط بالإيميل، أنت لو أنك أفسدت إيميلك مع بيع الهاتف لا أستطيع أن يرجع إليك، لأن هذه الصور مسجلة على إيميلك أصلا، فهو يعمل هكر على الإيميل أولا ثم من خلاله يدخل على هاتفك، فإن استطعت أنت أن تفسد إيميلك أو أن تلغيه أو أن تمسح ما عليه وتلغي كل ما عليه من المعلومات ثم غيرت الباسورد ودخلت إيميلا آخر، حينئذ لا يستطيع أن يدخل. لكن هذه كلها أنواع من أنواع التجسس الموجودة حديثا. كذلك بعض الكوافير الذين ليسوا أمناء فيجعل في صالة التي تغير فيها المرأة وتكون المرأة التي تزينها امرأة، وكل صاحب الكوافير يضع مثل هذه الكاميرا التي تصور له كل شيء وقد تنقل له على الهواء مباشرة صور النساء التي يتزين داخل الكوافير، هذا نوع من أنواع التجسس يحرم. كذلك الأماكن التي يكون فيها تغيير النساء وتغير الثياب وتريد أن تشتري الثياب فيجعلون غرفة صغيرة تدخل فيها المرأة خلف ستارة تغير وتأخذ المقاسات التي تليق بها، قد يضع في هذه الغرفة مثل هذه الكاميرات الصغيرة التي لا ترى. كذلك حمامات السباحة ونحو ذلك التي تؤجر للناس ونحوها. ومن هنا يأتي حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام وكأنه يرى زماننا مكشوفا فيقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن هذا الزمان، البيوت مكشوفة، لا تدخل زوجتك في مكان كله نساء وليس معها إلا نساء فتكشف شعرها وتكشف كذا وتطمئن أن في نساء، لا تدري، لا تدري مع هذا الزمان هل هناك كاميرات تصور تسجل أشياء إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة التي أصبحت الآن صغيرة جدا. هذه الأجهزة تستخدم للخير وللشر، فمثلا من بين هذه الأجهزة هذا الجهاز الصغير، الأبليكيشن الصغير الذي يوضع في سيارتك وتوقف السيارة بدل ما كل شوية محد يلمسها تزمر وتصفر، لا بتضعه تحت، لو سرقت السيارة ومشت أنت عبر هاتفك إن شاء الله تحدد مكان السيارة بالضبط، وقفة في المكان الفلاني، الأبليكيشن بيرسل لك المكان، ترس تذهب إليه وتأخذها من مكانها. فهذا جيد يستخدم في الخير حتى لا تسرق السيارات ولا تسرق هذه الأشياء. وكذلك مثل هذه المواقع الآن الجي بي إس، تكون في مكان معين تريد أن تذهب إلى مكان تضع الجي بي إس يأتيك، أظن معروف لدى الجميع الآن موضوع الجي بي إس، وتصل إلى المكان الذي تريد، واجب الصناطق ينطق بالعربية أو بالإنجليزية. أنت مثلا تريد أن تذهب إلى مستشفى كذا في القاهرة لا تعرفها، تأتي على هاتفك الجي بي إس وتكتب اسم مستشفى، تأتي تقول له الطريق، خلاص يبدأ يقول لك خذ يمين امشي يسار، بعد 200 متر يأتيك مفترق الطرق إلى أن يصل بك مباشرة إلى المكان الذي أنت فيه. فهذا أيضا من محاسن هذه التكنولوجيا الحديثة التي يمكن استخدمها الإنسان، وكلنا بنستخدم الكلام هذا أصبح واضح عند الجميع الآن، حتى بدل أنت فين ألتقي بكرة غدا ابقى أرسل الأبليكيشن، أرسل الموقع، يرسل الموقع عبر الواتساب أو يرسل عبر أي وسيلة من وسائل التواصل، خلاص يصل إليه بهذه الطريقة. لكن احنا مش تعباس لما بنرسل الموقع للناس جايين من القاهرة بيجيبهم عن طريق الرياض، لأن طريق الرياض أقرب من طريق أريمون باتنين كيلو، فمالوش دعوة بالطريق المكسر بقى أو المحتت، المهم يأتي بأقرب طريق إليه. أقول الخلاصة أن وسائل التجسس كثيرة ومتنوعة وتختلف من زمان إلى زمان، فلا يجوز للإنسان أن يتجسس على إنسان بأي وسيلة من الوسائل الموجودة أو التي ستخترع وتكتشف فيما بعد. الآن في وسيلة وهي وسيلة الجي بي إس، لما تدخل على مشت عباس مثلا أو كفر الشيخ أو القاهرة في دخول عادي وفي دخول مباشر، لو دخلت مباشر ترى الطرق وترى الناس وترى الأشياء في البتاع، وممكن تركز على بيت معين من البيوت وتفتح البيت وترى الناس داخل البيوت. لكن هذا الأمر يعني يحتاج إلى إلى إلى جي بي إس مباشر، بحيث الناس يعني واحد فتحه وفتح البيت أمامنا والست بتعمل في المطبخ، قلت اغلق هذا. فالأمور الآن أصبحت دقيقة جدا جدا جدا، وكل هذه الأشياء نوع من أنواع التجسس لا ينبغي الإنسان أن يفعله. كان زمان التجسس أنك تنظر في بيت فلان بعينك، تسمع من الجدار، الأشياء البدائية، أصبحت الآن كما ترى وصلت إلى هذا الحد، لا يجعلها الشباب نوع من أنواع الطرف وإلى آخره، وإنما كل هذا تجسس ممنوع نهى عنه القرآن والسنة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: الركن الثالث في المنكر عليه ويكفي في صفته أن يكون إنسانا ولا يشترط كونه مكلفا، كما بينا قبله من أنه ينكر على الصبي والمجنون. الركن الرابع نفس الاحتساب وله درجات وآداب. الدرجة الأولى أن يعرف المنكر فلا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر ولا أن يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه بما يجري بل لو أخبره عدلان ابتداء أن فلانا يشرب الخمر فله إذ ذاك أن يدخل وينكر. إذن أيضا يتكلم عن قضية المنكر، لابد أن يعرف أنه منكر. الأمر الآخر لابد أن يكون المنكر ظاهرا لا يكون مستترا، فلا يجوز أن يتجسس. لكن هنا سؤال، لو شك إنسان في أهله أو زوجته هل يجوز له أن يضع كاميرا المراقبة بدون علمها في البيت ليعرف من يدخل ومن يخرج؟ سؤال. نعم يجوز ذلك؟ نعم لا يجوز. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. طيب من قال بأنه يجوز لماذا ومن قال بأنه لا يجوز لماذا؟ لا يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أحدكم أهله ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني تتزين المرأة لزوجها. نعم. يجوز لأنه له ولاية عليها وله الحق أن يعرف من يدخل البيت ومن يخرج. نعم. لا يجوز لأنه سيسبب مشاكل. نحن نقول، السائل يقول هل يجوز ذلك في الحالات العادية؟ لا، لكن هل يجوز ذلك في حالة الشك؟ يعني واحد قال لواحد أنت الآن مسافر أو تسافر بالأسبوع وتأتي، نحن نرى إنسانا يدخل بيتك ويخرج، وهو يقول لا زوجتي شريفة عفيفة كريمة لا يمكن، فهل يجوز له أن يضع كاميرا عند الباب أو كاميرا في الصالة أو كاميرا في غرفة النوم؟ يجوز. أنت تقول إيه؟ إنسان قالوا له ذلك فوضع الكاميرا. تمام. نعم. لا تقبل الشهادة بالكاميرا في الحدود، يعني شهادة إقامة الحد لا تقبل، لكن إنسان يريد أن يتأكد من بيته، لا سيما لعل الذي يقول لك أو يقول له إن الذي يدخل ويخرج هذا يكون إنسان يريد أن يكيد ويفسد بينك وبين زوجتك، فخرج ووضع الكاميرا، وهذه الكاميرا تسجل كل من يدخل كل من يخرج، وبعدين هذه الكاميرات تسجل مئات الساعات آلاف الساعات ويفرغها بعد ذلك، واطمأن أن البيت سليم ولم يدخل أحد ولم يخرج فاطمأن. فهذه أظن والله أعلم أنها تجوز في حالة الشك ليطمئن قلبه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: الدرجة الثانية التعريف، فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكرا، فإذا عرف أقلع عنه، فيجب تعريفه باللطف فيقال له إن الإنسان لا يولد عالما، ولقد كنا جاهلين بأمور الشرع حتى علمنا العلماء. فلعل قريتك خالية من أهل العلم، فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء. ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول. الدرجة الثالثة النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله، ويورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد، ويحكي له سيرة السلف، ويكون ذلك بشفقة ولطف من غير عنف ولا غضب. وها هنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاها، وهو أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل. ومثال ذلك مثال من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه وهو غاية الجهل، ومذلة عظيمة وغرور من الشيطان، ولذلك محك ومعيار. فينبغي أن يمتحن به المحتسب نفسه، وهو أن يكون امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب غيره عليه أحب إليه من امتناعه قال عنه باحتسابه. فإن كانت الحسبة شاقة عليه ثقيلة على نفسه وهو يود أن يكفي بغيره وهو يود أن يكفى بغيره فليحتسب، فإن باعثه هو الدين. وإن كان الأمر بالعكس فهو متبع هوى نفسه، متوسل إلى إظهار جاهه بواسطة إنكاره، فليتق الله وليحتسب أولا على نفسه. هذه مسألة مهمة جدا يقيس الإنسان بها إخلاصه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأمور التي يقيس الإنسان بها إخلاصه في الدعوة إلى الله أن ينظر إلى المنكر، هل هو يحب ألا يزول المنكر إلا على يديه هو فيكون غير مخلص، أم هو يحب أن يزول هذا المنكر على يديه أو على يد غيره؟ وأحب إليه أن يزول على يد غيره، فحينئذ يكون مخلصا، هو يريد إزالة المنكر لا يريد أن يتصدر هو. كذلك في مجالس العلم إذا كان يلقي دروسا يشرح كتبا، هل هو يفرح جدا ويحب أن يجتمع الناس له هو فقط، أم يفرح إذا اجتمع الناس لغيره واهتدوا على يد غيره؟ فإن كان يفرح بذلك لأنهم يهتدوا على يد غيره ويجتمعون لغيره ويسمعون لغيره من العلماء في بلده والبلاد الأخرى والدول الأخرى ونحو ذلك، يفرح ويسعد حتى وإلا ما اجتمع الناس له، فهو المخلص لأنه يريد تبليغ العلم عن طريقه أو طريق غيره. يسعد الإنسان حينما يرى الناس يقبلون على الله تبارك وتعالى، فحينئذ تكون علامة واضحة على إخلاص هذا الرجل. أما إذا لم يحضر الناس له حزن، حتى لو حضروا لغيره أيضا يحزن ويتأثر، فهذا إنما يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الله. هذه مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: وقيل لداود الطائي: أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ قال: أخاف عليه الصوت. قيل: هو يقوى على ذلك. قال: أخاف عليه السيف. قيل: هو يقوى على ذلك. قال: أخاف عليه الداء الدفين العجب. الدرجة الرابعة السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن، وإنما يعدل إلى هذا عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنص. ولسنا نعني بالسب الفحش والكذب، بل نقول له: يا فاسق، يا أحمق، يا جاهل، ألا تخاف الله؟ قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: أفل لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الدرجة الخامسة التغيير باليد ككسر الملاهي وإراقة الخمر وإخراجه من الدار المغصوبة، وفي هذه الدرجة أدبان: أحدهما ألا يباشر التغيير ما لم يعجز عن تكليف المنكر عليه ذلك، فإذا أمكنه أن يكلفه الخروج عن الأرض المغصوبة فلا ينبغي أن يجره ولا يدفعه، والثاني أن يكسر الملاهي كسرا يبطل صلاحيتها للفساد ولا يزيد على ذلك، ويتوقى في إراقة الخمر كسر الأواني إن وجد إليه سبيلا، وإن لم يقدر إلا بأن يرمي ظروفها بحجر أو نحوه فله ذلك وتسقط قيمة الظروف ولو ستر الخمر ببدنه، لكن نقصد بدنه بالضرب ليتوصل إلى إراقة الخمر، ولو كانت الخمر في قوارير ضيقة الرؤوس بحيث أنه إذا اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق فمنعوه فله كسرها فهذا عذر، وكذلك إن كان يضيع الزمان في صبها وتتعطل أشغاله فله كسرها ولو لم يحذر من الفساق فإن قيل فهل يجوز الكسر زجرا، وهل الجر بالرجل في الإخراج من الدار المغصوبة زجرا؟ قلنا إنما يجوز مثل ذلك للولاة ولا يجوز لأحد الرعية لخفاء وجه الاجتهاد فيه. الدرجة السادسة التهديد والتخويف، كقوله دع عنك هذا وإلا فعلت بك كذا وكذا، وينبغي أن يقدم هذا على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه، والأدب في هذه الرتبة أن ألا يهدد بالوعيد لا يجوز تحقيقه، كقوله لأنهبن دارك ولا أسبين زوجتك، لأنه إن قال ذلك عن عزم فهو حرام وإن قاله عن غير عزم فهو كذب. الدرجة السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح، وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة، فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف. الدرجة الثامنة ألا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح، فإنه ربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدي إلى القتال، فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد، وقيل لا يشترط في ذلك إذن الإمام. كان المصنف رحمه الله يقول بأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يرحمكم الله قد يحتاج أحيانا إلى الضرب، ضرب المأمور باليد أو بالرجل أو نحو ذلك، وهذا لا يحتاج إلى إذن الإمام. مثاله لو رأى الناس شابا يريد أن يغتصب فتاة بالقوة ويتتخلص منه وتصرخ وهو لا يريد والناس يأمرونه بتركها ويرفض، هل يجتمع الناس عليه ويضربونه أم لا؟ يجتمع الناس عليه ويضربونه بالأيدي والأرجل ونحو ذلك، هل يجوز الضرب هنا؟ الأمر معروف والنهي عن المنكر يجوز الضرب بالأيدي والأرجل ونحو ذلك لتخليص المظلوم من الظالم. كذلك لو هناك لص يريد أن يسرق إنسانا بالقوة فسرق هذا الإنسان واجتمع الناس واللص يحاول أن يأخذ ماله، يجوز للناس أن يضربوا هذا اللص؟ فهذا نهي عن المنكر باليد. فأحيانا يحتاج النهي عن المنكر إلى الضرب باليد إذا كان الأمر يحتاج ذلك، مثل هذين المثالين اللذين ذكرناهما. هناك أمر آخر، لكن الأصل أن الأمر بالمعروف عن المنكر يكون بالرفق واللين، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع الرفق من شيء إلا شان، لا سيما إذا كان الإنسان بين زوجته وأولاده ونحو ذلك وهو معهم دائما لا يكون شديدا عنيفا عصبيا لأنه يعايشهم ولا يستطيع أن يعايشهم بهذا العنف، وإنما الرفق أدوم، فإن الرفق بأبنائه لكي يصلوا، والرفق بزوجته لكي تطيعه، والرفق ببناته لكي يتحجبن، والوعظ مرة ومرات ومرات، هذا أدعى للقبول، لا سيما أنه أبوهم وولي أمرهم وسوف يسأل عنهم أمام الله جل وعلا، وعنده من الوقت ما يجلس معهم ويحكي لهم قصصا في العفة والكرامة، قصصا في الشجاعة والكرم، قصصا في الخوف من الله، قصصا في مراقبة الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن نقول لماذا لا يجعل كل منا يوما في الأسبوع أو ساعة أو نصف ساعة في الأسبوع أن يقرأ على أهل بيتي كتابا يختاره في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب مثلا الرحيق المختوم في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، يجلس مع زوجته وأولاده يوم الخميس مثلا ويقرأون، أو أي يوم يقرأون غزوة بدر، يقرأون غزوة أحد، يقرأون هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أولاده يستمعون وهو يقرأ ويعلق لهم ويأخذ آراءهم. ما المانع أن يأتي الإنسان بكتاب رياض الصالحين مثلا وكل أسبوع يقرأ عليه نصف ساعة في أدب من الآداب، آداب الطعام، آداب النوم، آداب الشراب، أو يأتي بصحيح الآداب الإسلامية مثلا ويذكر لهم شيء من هذه الآداب، ويبدأ أبناء يسألون ما معنى هذا الأدب وما معنى هذا الأدب، يتدارسون. فنرى أننا لو فعلنا ذلك سيكون في بيوتنا روح إيمانية وانتماء للإسلام وانتماء للشريعة، لا سيما أن غالب الناس الآن يخرج أبناء من الأزهر، الأزهر الشريف الذي يعلم العقيدة والفقه والحديث والسيرة، ويضعونها في المدارس العلمانية التي ما فيها إلا مادة الدين ولا تضاف للمجموع ولا يهتم الأولاد بها، فيقضي الولد في هذه المدارس مئات الساعات ويأخذ دروسا كثيرة وكلها في العلوم الدنيوية وهي علوم مباحة، لكن للأسف لا يتعلم شيئا ينفعه في دينه. فأنت مطالب يا من أخذت ولدك إلى المدارس، أنت مطالب أن أنت تعلمه العقيدة وتعلمه السيرة وتعلمه الحديث وتعلمه الفقه، وإلا أمامك الأزهر ومجانا دخل ابنك في الأزهر الشريف، يقولون لا الأزهر لا يدرس، ما في تدريس. أقول يا جماعة أنا أسأل سؤالا واحدا، هل الأولاد الذين يدخلون المدارس يعتمدون عليها دون دروس أم يعتمدون على الدروس؟ استمعوا الدروس، جميل. وكذلك الذين يدخلون الأزهر يعتمدون على الدروس، إذن ما الفائدة؟ لكن هناك تشويه إعلامي كامل يحاول أن يبغض الناس في كل شيء يعلم الدين، لأن الحملة الفرنسية حينما دخلت مصر والاحتلال الإنجليزي دخل مصر حاولوا إبعاد الناس عن دينهم ما استطاعوا لوجود الأزهر، لكن في الجزائر وتونس مسخوهم مسخا حتى اللغة العربية ما استطاعوا أن يتكلموا بها، خلقوا جيلا لا يتكلم إلا الفرنسية ولا يعرف العربية، حتى خرج الاستعمار وبدأوا يدخلوا اللغة العربية مرة أخرى وكذا. والآن والكبار الآن من العواجيز والكبار الآن يترجمونهم بالفرنسية لكي يفهموا، حاولوا ذلك هنا، لكن الحمد لله الجزائر وتونس الآن خلاص أصبحوا يتكلمون العربية وكذا، الأجيال الصاعدة بعدما أصبحت النشرات بالعربية والجرائد جريدة واحدة بالفرنسية والباقي كله بالعربية تدريجيا. فالآن يراد بنا ذلك، يراد بنا جهل ديني مطبق. طيب ما الذي يعلم الدين؟ الكتاتيب، قال لك ممنوع الكتاتيب إلا بترخيص. الأزهر، شوهوا سورة الأزهر، قولوا الأزهر لا يعلم، قولوا الأزهر صعب، قولوا أي شيء حتى ينفر الناس عن الأزهر. وفعلا كثير من الناس أمعه، إذا قال الإعلام هذا جيد خلفه، إذا قال تاني يوم هذا ليس جيد يمشون خلفه. يعني الآن في بلادنا تجد الأزهر أولى ابتدائي مدرسة فصل واحد في 35 طالب، المدارس الأخرى سنة أولى أول وثاني وثالث ورابع وسابع والفصل فيه 45 ولد. الله، كم؟ 55 ولد، 60 ولد في الفصل، لا هيتعلم ولا غيره. لكن مدام الإعلام قال التعليم أفضل من الأزهر، الناس وراه ومشين وخلاص. فأنا أقول يا جماعة هذه مؤامرة على الدين وليست على الأزهر، على الدين، على الإسلام الذي نعيشه لابد أن نعلم. لا نقول بأن الأزهر يعني قمة في التعليم، لكن على الأقل الأزهر يضطر ولدك زي كما يأخذ دروسا في الإنجليزي والجغرافيا والتاريخ والكيمياء والطبيعة، سيأخذ دروسا في الفقه والعقيدة والحديث والسيرة، سيتعلم شيئا تنجو به أمام الله عز وجل. أما يخرج ولدك جاهل في الدين وطبيب أو مهندس ما قيمته؟ إذن ينبغي الإنسان أن يحافظ على أولاده، إما يودهم مدارس دينية أو على الأقل يأتي لهم بمدرسين يدرسونهم بالمال كما يدرسهم الكيمياء والطبيعة بالمال، يدرسهم فقه وحديث وعقيدة وهكذا يتعلمون أمر دينهم حتى تبرأ ذمته أمام الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يحفظ أولادنا وأولادكم وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.